شابكين خطرتي السهم تساوي كتوبي غاد سوالي وردني غاد لغاية غوباني يجرم دايات يا غير النغي إيوي اختي يرجع زود والدي ويرا فانسلعينا Yeah, I'm not the one who's running out of time. kadar yanar zaysından daha kısmım Rabbi daydı akli Let's go.